أني أفكر في جنون أضع الدراهم نصب عيني أينما كانت أكون حتى رميت هنا وعقلي ما اشتكى مرض الجنون درب الجهالة شائك وطريقه حتما يخون وطريقه حتما يخون صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت في دور الجنون صوتي لكم لو تعلمون صوت من القلب الحنون يروي الحكاية عندما مثلت فيه